لله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ما والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ما والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب

ومن تزكى فإن إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأحياء بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من القبور. إن الله يسمع من يشاء بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن إنما يخشى الله من عباده العلماء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ وعلانية